السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية حول شيء من الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات. تكلمت عن أحكام المياه، وتكلمت عن أحكام الآنية، وما هي الآنية التي يجوز استعمالها وما الآنية التي يحرم استعمالها، وتكلمنا أيضا تفصيلا عن الوضوء، وتكلمنا عن الوسوسة وإلى غير ذلك من أنواع، بل تكلمنا أيضا بالتفصيل حول أحكام المسح الخفين ومتى يجوز المسح عليهما ومتى يحرم المسح عليهما. وحاولت في الحقيقة أيها الأحبة أن ييسر هذه الأمور، أعني أن أشرحها بيسر ولين حتى تكون مفهومة لكل من يسمعها. اليوم معنا درس مهم، وهو ما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام نقض الوضوء. يعني ما هي الأشياء التي تنقض الوضوء، وما هي الأشياء التي تنقض الوضوء، وما هي الأشياء التي اشتهر عند الناس أنها من نواقض الوضوء والدليل الشرعي يدل على خلافها ويدل على أنها لا تنقض الوضوء. يعني مثلا من الأشياء التي اشتهر عند الناس أنها تنقض الوضوء، وهو قول في بعض المذاهب، مس المرأة. بعض المذاهب الآن يسوق قول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتطهروا فتيمموا. قالوا إن مس المرأة لو إنسان وهو خارج إلى الصلاة فرضا ناولته امرأته مفتاح السيارة مثلا فلمس طرف أصبعها، قالوا يجب عليه أن يرجع ويجدد وضوءه. هذا في بعض المذاهب. وبالتالي لو إنسان يطوف حول الكعبة فأثناء الطواف لمس كتفه كتف امرأة مثلا، أو ضربت يده من غير حائل بيدها، قالوا انتقض وضوءك ويجب عليك أن تعيد الوضوء من جديد. ولا شك أن هذا المذهب هو قول معتبر طبعا لبعض أهل العلم، لكنه مخالف للدليل. فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ربما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فتقول أنه يقبلها ويخرج إلى الصلاة، وقد يكون هذا التقبيل أيضا بشهوة لأنها امرأته. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، وكان من ضيق المكان أن عائشة تكون معترضة أمامه نائمة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها بأصبعه فتكف قدميها ثم يسجد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا، وكما عند النسائي وغيره، فعائشة أثناء صلاته صلى الله عليه وسلم فقدته في الليل، وتحركت الغيرة في قلبها وظنت أنه ذهب إلى بعض النساء في ليلتها، فقامت رضي الله تعالى عنها تتحسسه، فوقعت يدها على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه انتقض وضوءه بلمس عائشة له. فالصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قل مثل ذلك في بعض الأمور الأخرى التي ظن بعض الناس أنها تنقض الوضوء، مثل مثلا القيء، خروج القيء من الإنسان. اختلف بعض أهل العلم فيه أيضا هل يجب عليه الوضوء أو لا، والصحيح أنه لا يجب الوضوء، لكن إن توضأ فهو أولى للخلاف القوي في هذه المسألة، لحديث أبي ذر لما قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ فكنت أنا الذي صببت عليه وضوءه. لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لا لأجل أنه أحدث، إنما توضأ فقط لأجل أن يبعد عنه رائحة القيء التي كانت في فمه أو نحو ذلك. إذن حتى القيء لا يجب منه الوضوء، لكن إن توضأ منه فهو أولى. معنا أيضا الآن بقية الأمور من ما يتعلق بنواقض الوضوء، لعلي أنا أخذها معكم بشيء من التفصيل مما أجمع عليها العلم أنه ناقض للوضوء. من ذلك أيها الإخوة والأخوات، الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين من مخرج البول ومخرج الغائط أنواع: إما أن يكون له جرم أو يكون لا جرم له. له جرم يعني له شيء محسوس، مثل مثلا البول، الغائط، المني، المذي، إلى غير ذلك. وإما أن يكون ليس له جرم، ليس له شيء محسوس كالريح والصوت وغير ذلك مما يخرج وليس له يعني شيء محسوس. كذلك مما يخرج من السبيلين دم الحيض ودم الاستحاضة ونحو ذلك. الله جل وعلا بين أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، فقال سبحانه وتعالى: وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل المجيء من الغائط ناقض للوضوء. أما الملامسة للنساء الواردة في هذه الآية، وهذا فاتني أن أنبه قبل قليل عليها، الملامسة للنساء فالمقصود منها الوطأ، الجماع، هذا المقصود منه، أما اللمس المجرد فلا. لذلك الله عز وجل في هذه الآية ذكر الحدثين الأكبر أو الأصغر، قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني به الحدث الأصغر، أو لامستم النساء يعني الجماع الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ليبين أن التيمم يعني واجب للحالتين، واجب للحالتين، إذا لم يجد الماء واجب للحدث الأكبر واجب للحدث الأصغر. وإلا فإنه جل وعلا لم يذكر أنواع النقض الأخرى، فلم يذكر البول مثلا هنا أو نحو ذلك من أنواع النوع، ولم يذكر خروج المذي مثلا أو الودي أو دم الحيض والاستحاضة، وإنما بين الله عز وجل هنا نوعين من أنواع الحدث الأصغر والأكبر. طبعا الخارج من السبيلين كما ذكرت يعني هو ناقض الوضوء بالإجماع. وجاء أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي وصلي، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يعني عرق ينطلق ويخرج منه الدم، كما عند أبي داود والدارقطني. الذي يخرج من الرجل ينقسم إلى أربعة أقسام، يعني السائل الذي يخرج من قبله ينقسم إلى أربعة أقسام: البول وهو معروف وهو نجس، إن أصاب الملابس وجب غسله منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني ما يغسل فرجه بعد بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أو قال كان يعني يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كذلك هذا بالنسبة للبول، ويجب منه الوضوء طبعا، ويجب غسل يعني رأس الذكر من يعني بالماء أو مسحه بالحجارة أو نحوها. النوع الثاني مما يخرج من القبل عند الرجل هو المني، والمني أيضا معروف له رائحة معروفة، ويخرج من الرجل عند الوطأ أو قد يعبث أيضا بنفسه ويخرج منه، فهذا يجب منه الغسل، أو يخرج في النوم أحيانا الاحتلام، هذا يجب منه الغسل، لكن وجوده على الملابس لا يؤثر، وذلك أنه طاهر على الصحيح وليس نجسا. الله عز وجل خلق منه الإنسان كما قال سبحانه: خلق من ماء دافق يخرج بين صلب التراب، فهو طاهر ليس نجس. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يابسا فركته، فلو أن إنسان مثلا استيقظ وهو محتلم فنزع ملابسه واغتسل ثم أقبل ولبس نفس الملابس وصلى مع وجود الأثر المني عليها، فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يغسله، وذلك واضح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقدم معنا قبل قليل. النوع الثالث مما يخرج من الرجل هو المذي، والمذي يخرج مادة يعني ليست صفراء تماما لكن تميل للأصفر، وتخرج مادة لزجة تخرج من الرجل عندما يعني تثور شهوته، ويكون أحيانا نقط على ملابسه، فهذا يجب غسله، يجب الوضوء منه وغسل الذكر والأنثيين، يعني يغسل الذكر وما حوله، ونضح الملابس بالماء، يعني لا يجب غسله من الملابس لأن نجاسته مخففة، المذي إنما ينضحه بالماء، يضع عليه شيء من الماء. الأمر الرابع الودي، وهذا الودي يخرج أحيانا في شدة البرد، وقد يراه بعض الناس أحيانا إذا كان مثلا متوضئا أو إذا أراد أن يتبول، يخرج منه أحيانا مادة بيضاء ثم يتبعها البول من الرجل، فهذه المادة على الصحيح أنه هذا هو الودي، وحكمه حكم البول في نجاسته، وأنه يجب غسل رأس الذكر فقط منه. عفوا أيها الإخوة، قد يستغرب البعض يقول: يا شيخ أنت تفصل في مسائل يعني دقيقة. أنا أقول إذا ما فصلت أنا فيها المسائل، ولا فصل فلان وفلان، من الذي سيفصل فيها؟ وإلا ما أكتمكم أنا أتكلم بها وأذكر هذه الأسماء تفصيلا، وأنا يعني محرج لكن لابد أن نبين الدين للناس والطهارة، كما تكلمنا في حلقة سابقة عن يعني الاستحداد ونتف الأبط وغير ذلك، مع أنها أمور قد تكون محرجة لبعض الناس، لكن لا بد أن تبينها. يعني إذا أنا ما تكلمت بها والخطيب في الجمعة استحى أن يتكلم بها، والرجل الذي يتكلم في الإذاعة استحى أن يتكلم، والشيخ الذي في الجريدة يفتي استحى أن يفتي فيها، وفي المجلس استحينا أن نتكلم مع الناس فيها، سيبقى بعض الناس يقع في أمور في طهارتها مخطئة، ويعني ولا يتبين له الحق فيها. فهذه أربعة أنواع عموما تخرج من الرجل. المرأة يخرج منها دم الحيض والنفاس، وهذا بلا شك، والاستحاضة، وهذا بلا شك أنه نجس ويجب غسله من الملابس، وعند انتهاء الحيض أو عند انتهاء النفاس يجب عليها أن تغتسل، كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله، يجب عليها الاغتسال. وكذلك بالنسبة للاستحاضة، وهو دم يعني نزيف يخرج من المرأة ويكون أحمر رقيق، ليس مثل الحيض أسود ثخين، يكون أحمر رقيق وليس له وقت معين في خروجه، إنما يخرج دائما كسلس البول. ففي هذا الحال يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وتضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها. هذا أيها الأحبة ما يتعلق بالخارج من السبيلين، وهو بلا شك يعني على هذه الأنواع: المني يجب منه الغسل، الودي والبول يغسل فقط رأس فرجه ويتوضأ، المذي يجب أن يغسل فرجه كله، والغائط يغسل يعني يغسل ما أصابه، يغسل مخرج هذا الغائط. الخارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. كذلك من نواقض الوضوء أيها الإخوة والأخوات زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل ينقسم إلى قسمين: قد يزول العقل زوالا كليا كالجنون مثلا، أو كالسكر الشديد، هذا زوال عقل كلي، عقله ليس معه تماما. الأمر الثاني أن يزول العقل زوالا جزئيا كالنوم مثلا، تجد أنه زائل عقله لكن لو حرك استيقظ وأفاق وعلم ما حوله، لو مثلا صار في حريق والناس صرخوا، أو لو مثلا وقع شيء في بيته أو شيء يعني أفزعه استيقظ ورأى، هذا زوال ليس كليا. لكن المجنون والسكران لو انفجر شيء، لو احترق شيء، لن يعقل مثل ذلك. هذا النوم النوع الثاني الذي هو زوال العقل بنوم يسير، أو زواله أحيانا بالإغماء اليسير. كل هذه على الصحيح تنقض الوضوء، لكن السؤال الكبير الآن: هل النوم أيها الإخوة والأخوات ينقض الوضوء فعلا تماما، أم أنه لا يعتبر ناقضا للوضوء ناقضا تاما؟ النوم ينقسم إلى قسمين: نوم كثير ونوم قليل. إن كان النوم كثيرا، يعني إنسان فرضا يخطب، حاضر خطبة الجمعة، والإمام ليس متحمسا كثيرا، أو الميكروفونات مثلا ضعيفة، المهم صاحبنا كان متعبا فوضع يديه إحداهما على الأخرى، وضع رأسه ونام، ثم سمعنا شخيره لمدة ربع ساعة إلى أن انتهت الخطبة وأقيمت الصلاة واصطف الناس، وصاحبنا يشخر في مكانه حتى أقبل واحد وحركه: فلان قم قم، ها أين أنا؟ قال أنت في المسجد ونحن في صلاة الجمعة. قال ها طيب طيب، وقام عدل غترته وكبر يصلي. نقول لا، أنت زال عقلك تماما، ليس معناها أنه صار مجنون، لا، لكن لو خرج منك ريح مثلا لما عقلت ولا تدري عن نفسك، اذهب الآن وتوضأ ثم تعال وصلي معنا. أما إذا كان في خطبة الجمعة جالس غلبه النوم شيء يسير ثم أفاق، ثم غلبه مثلا لمدة 10 ثواني ثم أفاق، ثم ربع دقيقة ثم أفاق، ففي هذا الحال هذا لو خرج منه بول بدليل، لو خرج منه عفوا الريح مثلا لانتبه، بدليل أنه ينتبه كلما انخفض رأسه، فهذا الحال لا ينقض الوضوء. أما إذا كان لا جلسة أو متكئ على جدار أو متكئ على يديه أو نامه ساجد مثلا، في رمضان قد يطيلون بعض الأئمة مثلا صلاة القيام في رمضان، فينام صاحبنا لمدة أحيانا يعني 5 دقائق 6 دقائق وهو ساجد، ويرفع الإمام ويقوم يقرأ، وسمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، صاحبنا على سجوده والناس يحسبونه خاشعا وهو نائم، في هذا الحال ينتقض وضوءه بلا شك. طبعا ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الوسوسة في صلاته. يعني لو أنه وسوس قال خرج مني ريح خرج مني صوت، ينبغي أن لا ينصرف كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الإبل. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله أنا توضع من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل. قال نعم توضأ. فهذا الحديث يا جماعة نص. قد يقول البعض طيب يا أخي المذاهب الأخرى لا تقر ذلك. نعم صحيح، أنا أعلم أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك كلها لا توجب الوضوء من أكل لحم الإبل، لكن أنا لن أقول إن هذا هو مذهب الإمام أحمد، لا، أنا أقول هذا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والحديث موجود، من أراد أن يراجعه فليراجعه. قال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. فما دام يا جماعة أن النص جاء فيه لا بد أن الإنسان يتبع. إذن إذا أكلت لحم إبل سواء أكلته مفروما أو أكلته مثلا يعني غير مفروم أو نحو ذلك كله يجب عليك أن تتوضأ من أكل لحم الإبل. يبقى معنا لو لم يأكل لحم الإبل، لو أكل كبدة الإبل، أفطر مثلا على كبدة حاشي، كبدة إبل، أو مثلا على مصران الإبل، هل هو نفس الحكم أم لا؟ الصحيح أنه نفس الحكم، وذلك أن الله عز وجل لما ذكر لحم الخنزير علمنا أن غير اللحم محرم أيضا، لما قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لو جاءك واحد يتفلسف قال لك يا أخي الله عز وجل قال لحم الخنزير، ما أقال كبدة الخنزير ولا قال مثلا مصران الخنزير، لا، إذا أنا سآكل كبدة الخنزير ولن آكل لحم الخنزير. بالإجماع أنه لا يجوز أكل كبدة الخنزير، وذلك لأن الله تعالى ذكر اللحم ويدخل كل ما سواه فيه، لأنه لن يقول لحم حرم عليكم لحم الخنزير وكبده وكرشه ومصرانه ودهنه وقلبه ورئته. ولو كان هذا التفصيل على هذا الحال لصار القرآن بدل ما هو 114 سورة لصار يمكن 1000 أو 2000 سورة. إنما هو قواعد يذكرها رب العالمين والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ما فيها، والعلماء أيضا يستخرجون منها ويستنبطون الأحكام الفقهية. إذن من أكل أيضا كبدة الإبل لزمه أن يتوضأ منها. بقي لو أنه شرب مرقة الإبل. مرقة الإبل ذكر كثير من العلم أنها لا تنقض الوضوء، وذلك لأن النص جاء بالأكل ما جاء بالشرب. فلو أنه طبخ الإبل، طبخ لحم بعير في قدر وأتى وشرب من المرق فإنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح، إنما ينتقض بالأكل. بقيت معنا أمور أخرى اختلف أهل العلم فيها، هل ينتقض الوضوء أم لا، مثل مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا. والصحيح أن مس الذكر إذا أفضى بيده إلى ذكره، لكن لو مسه بكف بظهر يده أو مسه بذراعه أو نحو ذلك أو مسه بذراعه من هنا لا بأس في ذلك، هذا لا ينقض الوضوء بالإجماع. أما الكلام الحديث قال إذا أفضى أحدنا بيده إلى ذكره، يعني إذا مسه بصفحة اليد، وفيها خلاف أيضا لأهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا مسه بشهوة، إذا مس الذكر نفسه، ونحن نتكلم لا نتكلم لو مس مثلا الأنثيين الخصيتين أو نحو، لو مس نفس الذكر فإنه ينتقض إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينتقض. كذلك مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، تغسيل الميت أيضا لا ينقض الوضوء، والمسألة فيها أيضا خلاف طويل، وقد ذكرت لكم الراجح في هذه المسألة. أيها الإخوة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه المسألة التي ذكرناها هي كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فجعل من علامات الإيمان الحفاظ على الوضوء. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.